السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، معاشر المستمعين والمستمعات، معاشر المتابعين والمتابعات، فقد كنا الليلة الماضية تحدثنا بفضل الله تبارك وتعالى عن بعض ما يتعلق بعبادة الزكاة وما أدراكم ما الزكاة. رأينا أننا نتمم الكلام في هذه العبادة الجليلة وفي هذا الركن الركين من أركان الإسلام في هذه اللحظات المباركات، فأعيروني قلوبكم وأسماعكم يرعاكم الله. معاشر الأكارم، كنا قد تحدثنا عن حكم الزكاة وعن بعض فوائدها، وقد كنا فصلنا الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة مع ذكر مقاديرها ومع ذكر مصارف الزكاة. أيها الأكارم، وددت أن أسدي بعض النصائح إلى هذا الذي وفقه الله عز وجل فكسب مالا ووجبت عليه الزكاة. أولا، ينبغي أن تكون أخي في الله، صدقتك هذه وزكاتك تلك أن تكون من كسب طيب، فإن الله عز وجل لا يقبل الصدقة إذا كانت من مال حرام. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعد تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيبة، فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. والحديث في البخاري. ثانيا، تعلم حفظك الله الواجب من أحكام الزكاة حتى تضع هذه العبادة في مواضعها اللائقة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذه التي بين أيديكم هي تنبيهات وهي توجيهات مختصرة، لكن ينبغي للعبد الذي يريد أن تكون عبادته كما يحب الله عز وجل ويرضاه أن يتعلم ما ينفعه من العلم الضروري حتى يضعها في موضعها كما سبق. ثالثا، لا تنسى حفظك الله النية الصادقة في أداء هذه العبادة، لأنها كما سبق عبادة، وأي عبادة بل ركن من أركان هذا الدين العظيم، فيشترط لصحة أي عبادة النية الصالحة، وذلك بأن يدفعها المزكي طيبة بها نفسه، وأن يقصد عند أدائها وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، وأن يطلب بها ثوابه، وأن يجزم بقلبه أنها الزكاة المفروضة التي فرضها الله عز وجل عليه. قال ربنا تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. رابعا، شهود نعمة الله عز وجل عليك وشكرها، فاشكره حفظك الله لأنه رزقك، ثم اشكره لأنه شرح صدرك للصدقة، ثم اشكره لأنه وفقك لأن تزكي وأن تقوم بهذه العبادة، وقد حرم من هذا الخير الكثيرون الكثيرون. ثم اشكره لأنك وجدت من يقبل زكاتك. نعم، فقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه يأتي اليوم الذي يخرج الرجل زكاته فلا يجد من يقبلها منه، والله المستعان. خامسا، أكثر من الاستغفار بعد أداء هذه العبادة العظيمة، وألح في الدعاء بقبولها. قال سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين. جعلني الله وإياكم من المتقين. سادسا، عجل بأدائها في وقت وجوبها، لما رواه الإمام البخاري رحمه تعالى عن عقبة بن حارث قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا فدخل على بعض نسائه، ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، قال: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا. تبرا، والتبر هو جوهر الذهب أو الفضة غير المطبوع، فإذا طبع وضرب دنانير أو دراهم فهو عين. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجوهر، قال: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا، فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته. نعم، فلا بد أن يعجل العبد بهذه العبادة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولا ينبغي أن يؤخرها لغير عذر شرعي. هذه إذن جملة من النصائح والتوجيهات لهذا الذي أكرمه الله عز وجل بمال زكوي ولا بد أن يزكيه. ثم لا يفوتني أيضا أن أتقدم بوصايا لهذا الذي يستفيد من زكاة المزكين ومن أموال أصحاب المال المحسنين. أقول لك أولا أخي، أشكر صاحب المعروف وكافئه إن استطعت إلى ذلك سبيلا. فقد روى الترمذي رحمه الله بسند حسن عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروف أو من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. وروى أبو داود رحمه الله تعالى والنسائي بسند صحيح أيضا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. إذن الشكر بلسان تاعك، ما تقولش بلم جيتوا، لا لا، من الأدب أنك تشكر هذا الصنيع، تحمد الله عز وجل أنه أوصل إليك هذا الإنسان وأوصل إليك هذا الرزق، وتشكر هذا الإنسان صاحب المعروف، تشكره بلسانك وتشكره بأفعالك، وإن استطعت أن تكافئه فلتفعل، وإن لم تستطع فأكثر وألح في الدعاء حفظك الله حتى ترى أنك قد كافأته، كما ذكر ذلك نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا راح يشجع هذا الإنسان لو يدي الخير، يشجع الخير تاعه بارك الله فيه. ثم الدعاء له كما ذكرت آنفا يستحب إذا أن تدعو له، فقد ثبت أن الله فقد ثبت في تفسير قول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان إذا أتى بصدقة أو أتي بصدقة قال: اللهم صل عليهم. وإن أباه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. واسمعوا وتذكروا معي الحديث السابق: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ومن النصائح حفظك الله أن تتعفف وأن تسعى للتحرر من ذل الحاجة والمسكنة ومن ذل الفقر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليوم راك فقير، راك مسكين، راك محتاج، راك مثقل بالديون، لكن ما تفرحش بهذه الوضعية، خذ الزكاة وأدي بها الديون تاعك، أقضي بها الحوائج تاعك، أصرف على الأهل تاعك، لكن ما تبقاش، لا تبقى راضيا بما أنت عليه. اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخرة، مش اللي احترض حياتك قاع وانت يدك سفلى. بارك الله فيك إن كنت قادرا على أن تخرج من هذا الوضع. طبعا ثم من لم يكن من أهل الزكاة فليسأل ربه رزقا حلالا ليحيي به هذه الشعيرة المباركة. شيء طيب وجميل جدا أن يوفقك المولى تبارك وتعالى لأن تأتي جميع أركان الإسلام، تأتي أن تأتي الحمد لله أن تأتي بالشهادتين وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت، نعمة وأي نعمة، يحفظكم الله. ثم ثمة مسائل وتنبيهات أخرى تتعلق بالزكاة أيضا، منها أن الزكاة تجب في الذمة، وهذا أمر مهم جدا، يعني كانوا للصغير وكذا صغير موش مكلف بالصلاة موش مكلف بالصيام وعنده مال كبير ولكن أهله لا يزكون من ذاك المال، لا هذا لا ينبغي، والإنسان مجنون وعنده في ذمته مال، الصحيح أنه لا بد أن يزكي ذلك المال ولو كان صاحبه صبيا أو كان صاحبه مجنونا غير مكلف. لماذا؟ لأن الزكاة على الصحيح تجب في الذمة، وقد كانت عائشة أمنا رضي الله عنها وأرضاها تخرج زكاة أيتام كانوا في حجرها. وبهذا يقول مالك رحمه الله والشافعي رحمه الله وأحمد رحمه الله وغير هؤلاء، فهذا هو كلام جماهير الأئمة عليهم صحائب الرحمات. إذن الزكاة تجب في الذمة أي في ذات المال، يحفظكم ذو الجبروت والجلال. من مات وعليه زكاة، مات إنسان وكان مازال مخرج الزكاة عام عامين ثلاثة أكثر من ذلك، فإنها تجب في ماله وتقدم تلك الزكاة التي أخرها ذلك الإنسان الميت، تقدم على ديون الغرماء وعلى الوصية وعلى الورثة وغير ذلك. قال الله تبارك وتعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، والزكاة في الحقيقة دين قائم لله تبارك وتعالى. فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. احفظ هذا، فدين الله أحق أن يقضى. احنا في كثير من الأحيان نسارع إلى الميراث، قال حقنا في الميراث، لكن ممكن ذاك الميت قصر لسبب أو لآخر في إخراج زكاة المال، قصر في بعض الواجبات، عنده نذر لم يوفي فيه، عنده ممكن ديون. ما لا ينبغي أن نستعجل في قسمة التركة، حفظكم الله، تركة آخر شيء، وإلا كان حقوق تسبق هذه التركة، حفظكم المولى تبارك وتعالى من كل سوء. الزكاة، كيفاش الإنسان يمد الزكاة تاعه؟ إذا حل موعد الزكاة، فإن الإنسان إذا كان تاجرا مثلا ولا كان صاحب مال، أن يضم المال بعضه إلى بعض، مال تاعه كاع ولا مال تجارة تاعه لو دايره، يعني المال سيولة ولا السلع لو مهيئها البيع، ما نحسبوش الجدران والآلات وكذلك، لا ثم يحسب الديون المرجوة الأداء، يعني الناس عندك مال عندهم وإن شاء الله يرجعوا هذا المال بإذن الله تعالى، مرجوة الأداء نجمع حكام هذه ثم نطرح منها ما علينا من ديون، نقص الديون اللي سلونا الناس، يعني الزكاة ما لازمش يكون تعلق بها حقوق غير، ثم نخرج من الباقي ليبقى النهار الصافي، نخرج منه ربع العشر يعني 2.5% 2.5% بحسب، ولا كنا في تجارة نحسب سعر هذه البضائع في السوق، سعر اليوم شحال يتباع كي جيت نخرج الزكاة، يعني ما نقولوا سعر الشراء، ما نقولوا سعر البيع المتوهم شحال يتباع اليوم في السوق ونخرجه. طبعا إذا كان الأمر منضبطا، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم تعالى رحمة واسعة، سعر السوق، لكن إذا تعسر ما قدرناش نعرف سعر السوق وكان الأمر غير منضبط فبرأس المال أو بسعر الشراء، والله تعالى أعلم. النصاب الذي نتكلم عليه يشترط فيه طبعا في النقدين ومثلها طبعا زكاة عروض التجارة، النصاب هذا ينبغي أن يكون فاضلا عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها، يكون زايد على الحاجة الضرورية، يعني ما ندخلوش فيه المسكن تاعنا، ما ندخلوش فيه الملبس تاعنا، ما ندخلوش فيه المركب تاعنا، ما ندخلوش فيه المطعم والمشرب تاعنا تاع أولادنا إلى آخره، ما ندخلوش هذه الأشياء. قال صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، أي زكاة، الحديث في الصحيحين. ثانيا يعني مما يتعلق بهذا النصاب أن يحول عليه الحول الهجري، الحول القمري عام، ويعتبر ابتداؤه من يوم ملك النصاب، ما هم ملك النصاب نبدأ نحسب عام هجري عام قمري، ولا بد من كماله في الحول كله، وما لازمش يكون يعني 3-4 سنوات بعد هبط تحت النصاب، لو كان يهبط تحت النصاب فلو نقص أثناء الحول ثم كمل فيما تبقى من الحول فإننا نعتبر ابتداء الحول من يوم كماله، وهذا مذهب جمهور العلماء يحفظكم رب الأرض والسماء. وذكر بأن الأقربين أولى بالمعروف كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، لما تحب تخرج زكاة تاعك مليح تفكر في ناس الأقرب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة إثنتان صدقة وصلة، صدقة وصلة، يعني كي تمد انت الزكاة تاعك لعمتك ولا بنت عمتك مسكينة ولا وليد عمك مسكين مضرور إلى آخره، صدقة وصلة رحم في آن واحد، إلا إذا كان هذا القريب من الأصول والفروع فلا، إذا كان قريب هذا من أصول الفروع لا، الأصول تكون بابك يمك جدك جداتك الفروع وليدك بنتك إلى آخره، أصول تعات ولا الفروع تعات هذوما لا هذوما إذا كانوا محتاجين لازم تنفق عليهم، لابد أن تنفق على هؤلاء، أن تنفق عليهم، هكذا قال العلماء. وعلى هذا أثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن كتمة للأصول والفروع تكون قد تهربت ربما من النفقة الواجبة وتكون حصلت ربما نفعا بتلك الزكاة لهم، والله تعالى أعلم. ونقل ابن المنذر عليه رحمة الله إجماع العلماء على عدم جواز دفع الرجل زكاته لزوجته لوجوب الإنفاق عليها، ما تنزل شكل الزكاة أيضا واجب تنفق عليها، واختلفوا في العكس، يعني لو كان المرأة تمد زكاة زوجها يجوز لما يجوز؟ الصحيح الجواز لحديث عبد الله بن مسعود وحديث في الصحيحين رضي الله تعالى عن عبد الله بن مسعود وعن سائر الصحابة، حديث في الصحيحين: صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. ثم كان الناس يسألوا بزاف عن الدين. الخلاصة بالنسبة للدين، الدين نوعان. الدين الذي تجب فيه الزكاة لعينه نوعان: دين الأول على موسر مرجو الأداء، يقول العلماء ما لو عند الناس، نعم تسلفته بطريقة أو بأخرى، هو عند الناس وصل وقت الزكاة عليك انتهى، هذا كما تحسبوه لما تحسبوش. إذا كان على موسر دين مرجو الأداء قال العلماء، يعني تقدر في أي وقت قل ارجحوا لي ارجحوا لك الحمد لله، فهذا فيه الزكاة. كل من وصل وقت الزكاة زكي، كأنه مخبي، هو مخبي عند هذا الإنسان. النوع الثاني لا، الدين غير مرجو الأداء، غير مرجو الأداء، كأن يكون على معسر، سلف الواحد وبعد مسكين ما يقدرش يرد، فقر بزاف راه معسر، ولا سلف الإنسان ما زلت سلفته ما تعرفوش دعوة راه، ما عنده حتى مكان حتى خبر، ولا سلف الإنسان ثم ظهر أنه خائن للأمانات ولا يرد الديون إلى أصحابها إلى آخره، فهذا ما تخرجش عليه الزكاة حتى نهار يدخل لك المال. إذا دخلت مباشرة شكرا لله عز وجل من جهة، ثم أداء لشيء من واجب أتخرج عليه الزكاة مباشرة، ثم من هذه اللحظة تستأنف حولا جديدا، تبدأ تحسب عام جديد، والله تعالى أعلم. مسلس أنت مال الإنسان ومن بعد وصل الزكاة قلت هذاك المال تنزله ونعتبره زكاة، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة وقال إنه لا يجزئ إسقاط الدين عن زكاة العين بلا نزاع، ما تسقطش عليه، لأن الزكاة زكاة عبادة، وأنت الزكاة الجهنية كتجي تدفعها كاحتساب زكاة، كتجي تصليك راح تصلي الصلاة الفلانية، عبادة لابد لها من نية، فأنت لما مديت ذاك المال ما مديتوش على أساس أنه زكاة، وإنما مديته على أساس أنه سلمت مال الإنسان. كتجي الزكاة تقول هذا زكاة، قد يكون ذلك من التحايل على الزكاة، لما يأسم المال تاعك قال خليه زكاة وخلاص، لا أبدا، هذا لا يليق، والله تعالى أعلم. ثم إن الإنسان مهما كان حتى ولما عندكش مال من أموال زكوية ماشي وجبة عليك الزكاة، ما تنساش بلي الصدقة تاع التطوع والصدقة تاع التبرع فيها من الخير شيء الكثير. قال صلى الله عليه وسلم: لا من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وقال صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. إذن فضل كبير، ربي بارك فيكم، وخاصة الصدقة الجارية، هذه اللي رانا غافلين عليها بزاف، صدقة الجارية والأوقاف اللي كانوا أجداد تاعنا يفهموها مليح مليح، دير حاجة وقف تخدم عليك في الدنيا وتخدم عليك بعد ما تخرج من هذه الدنيا، ربما عملت قرونا بإذن الله تبارك وتعالى ما دام الناس رم ينتفعوا بها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعود نذكر نصاب الزكاة هذا العام 70,550,000، اللي عنده هذا المبلغ ولا عنده أكثر من هذا المبلغ وضار عليه العام وجب عليه الزكاة 2.5%، 2.5%. ربي يحفظكم، ربي يبارك فيكم، ربي يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه. بالنسبة لزكاة الذهب طبعا، والعلماء اختلفوا فيها، زكاة الذهب بالنسبة للذهب الملبوس وكذا، جمهور العلماء على أنه لا زكاة في الحلي الذي يلبس، ولكن ذهب الحنفية والمذهب تاعهم قوي في هذا الباب باللي فيه الزكاة. باختصار شديد ليعتقد باللي فيه الزكاة نقول له 85 غرام من الذهب الخالص، لكن يقول لك احنا ما عندناش الذهب الخالص. طبعا الذهب الملبوس ليس من الذهب الخالص، راه مخلط، مخلط بالفضة والزيف وغير ذلك، فنقول 87 غرام إذا كان عيار 21، عيار 21 فانتيان كارا اللي عندها 97 غرام وضار عليه العام فيه الزكاة 2.5%، اللي عندها عيار 18 وهذا الأكثر في العالم، عيار 18 ديجلي كارا نقول لها النصاب 113 غرام، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وهو الهادي التي هي أقوى. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، هذه بعض التنبيهات المتعلقة بهذه العبادة الجليلة. ربي يوفقنا وإياكم لما يحب ورضاه، وربي يتقبل منا صالح الأعمال بمنه وكرمه، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.